قصة قضية واقعة نحتويها، ننظر لها ونحلل الوصف فيها. النفس منصورة لو الظلم جاها، ومهما يطول الوقت حق يجيها. قصة قضية، فكرة المحامي حسان السيف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد عبر أثير إذاعتكم يو اف ام في برنامجكم قصة قضية. يشارك في إيصال هذه الحلقة إليكم بكل الشرف والاعتزاز من التنفيذ واستقبال اتصالات أخي بل إخوتي في تركيب عدنان الجماعة، وفي الإعداد التقديم أخوكم ناصر بن صالح الصالح، فأهلا بكم. أهلا بكم مرة أخرى، وليتكم تشوفون الإخوة تركي عدنان الجماعة على دقة عظامه، لأنه ما شاء الله يعني يقوم بعمل الرجال. أهلا بكم مرة أخرى، وأهلا بضيف هذا اللقاء ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد المحرج، المحامي والمستشار القانوني. هلا بك شيخ الكريم. أهلا وسهلا، حياك الله شيخ ناصر، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. إذن أهلا بشيخ الكريم، أهلا بكم. الاعتذار حقيقة لشيخ الكريم دكتور أحمد الصقيه، وإن شاء الله نلقاه في قابل الحلقات. شيخ الكريم، الحديث في هذا اللقاء ربما تحت عنوان مهم، وردت كثير من الأسئلة في شأنه، اللي هو بيع العربون. قبل ذلك ذلي فقط أن أذكر على عجل بوسائل التواصل للاتصال المباشر ببرنامجكم 08-111-11-0-99-99، وهذا الرقم مرة ثانية 08-111-11-0-99-99، ولمن أراد أن يمكننا من خدمته فهذا الشرف نتمنى حقيقة أن يرسل اسمه ورقم جواله في نص رسالة إلى STC 834-33 موبايلي 634-4 زين 734-4. شيخ الكريم، بيع العربون، هل لكم من تقدم مقدمة أو أن تذكروا القصة المباشرة نفتتح بهذا اللقاء؟ تفضلوا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا يعني أحمد الله ثم أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ ناصر ولفريق العمل معه في هذا البرنامج الناجح. الموضوع موضوع بيع العربون يعني يحسن بنا بالبداية أن نتكلم عن يعني كن هذا اللفظ، يعني العربون أو يسمى عند بعض الفقهاء العربون. العربون يعني هو مبلغ يدفع المشتري لإظهار جديته ولحبس هذه السلعة من أجله. طبعا المسألة فيها خلاف طويل، ولا أظن يعني برنامج قصة قضية يعني من منهجها يعني نستطرد في أمر يعني نظري. صحيح. لكن ندلف مباشرة إلى مسألة الحكم الشرعي. بيع العربون شيخ ناصر والإخوة المستمعين والمستمعات في خلاف بين أهل العلم في حله أو حرمته. يعني جمهور العلماء رحمه الله تعالى يحرمون بيع العربون، ويرون أنه فيه نوع من أكل أموال الناس بالباطل، وأنه لا يحل شرطان في بيع، ويستدلون بآيات منها قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. القول الثاني قول الجواز، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن سيرين، وفعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن نافع بن عبد الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن أبي بأربعة آلاف درهم، وكان معلق قال فإن رضي عمر فالبيع له وإن عمر لم يرضى فأربعمائة لصفوان. المسألة حقيقة فيها خلاف، وإذا لجأ الأمر إلى القضاء فهي مردها إلى اجتهاد القاضي، لكن العمل عندنا يعني دارج على قبول هذا البيع، واستقر يعني عرف كثير من التجار على إعمال هذا الأمر. الحديث إذن للشيخ الكريم أن ننطلق نحن في بداية اللقاء إلى القصة أو القصص التي مرت بكم كونكم عملتم ربما قبل المحاماة في تجارة العقار، وتعرفون كثير من الدهاليز وربما الخلافات التي تنشأ بين البائع والمشتري أو حتى الوسطاء وهم المعنيون حقيقة بالعربون أو العربون. ما أقرب القصص وربما أكثرها إيلاما في بالكم؟ طبعا من القصص كثيرة كما تفضلت شيخ ناصر في مسألة العربون، لأن عمل الناس يعني استقر يعني التعارف على مسألة العربون وإظهار الجدية بدفعه، فكثير من السلع يعني تجد هذا تجد هذه الطريقة من طرق التبايع مستقرة عند الناس، ودفع العربون يعني أصبح شيء يعني مألوف جدا عند الناس في تجاراتهم. لكن يعني من أقرب القصص في بالي في مسألة دفع العربون أنه استشارني أحد الزملاء وهو يعني عميل من العملاء عندنا، أنه تقدم لشراء أرض، وكانت الأرض يعني كبيرة وحجمها ضخم، ورأى هذا المشتري أن السعر الذي عرضت به الأرض كان مناسب ومشجع للإقدام على شرائها. يقول فتقدم وتفاوض مع صاحب الأرض عفوا، ثم من باب إظهار الجدية دفع مبلغ شيك وسلمه لصاحب الأرض ليظهر جديته بهذه المبايعة. طبعا وقعوا مبايعة أنا اطلعت عليها، كانت يعني أرخت هذه المبايعة في تاريخ معين ووضع لها أمد، ودفع هذا المبلغ على أساس أنه عربون. وهذه القصة ستجمع لنا أكثر من فائدة. عندما وقعوا الاتفاقية ودفع المشتري هذه المبلغ أو هذه القيمة كعربون لإظهار جديته في شراء الأرض، مرت مدة على هذا التعاقد، فجاء شخص آخر ارتفعت قيمة الأرض، جاء شخص آخر وفاوض المشتري فاوض البائع على هذه الأرض، وللأسف أن هذا البائع يعني غره بريق هذا الربح وارتفاع القيمة، فتصرف بهذه الأرض وباعها وأفرغها للمشتري الجديد. طبعا المشتري الأول الذي دفع العربون ووقع المبايعة لا زال هو في أمد التبايع، لكن المالك للأرض عندما ارتفعت الأراضي والذي يشاهد حقيقة ويتعامل في سوق العقار خلال السنتين الماضية، ارتفعت بعض العقارات في على سبيل المثال في مدينة الرياض قرابة 50% في بعض المواقع، فارتفعت الأرض مما حدا بمالك الأرض أن يفرغها مباشرة بسعر اليوم بالسعر المرتفع للمشتري الجديد، وهو غير يعني حقيقة هو دخل على مبايعة شخص آخر يعني وبنيت مبايعته على أمر باطل. فعندما استشارني الأخ المشتري الأول الذي وقع المبايعة، عند مراجعة العقد الذي أبرم بينه وبين مالك الأرض اتضح أنه قد قدم عربونا لشراء هذه الأرض، وكانت المبايعة وتحديد وقت الإفراغ أوقت بوقت وزمن لم يحل بعد، فاتضح لنا أن هذا المالك للأرض الأول تصرف تصرفا باطلا وباع ما لا يملك، لأن هذا المشتري الذي قدم العربون ووقع المبايعة ووثقت مسألة العربون في هذا العقد تمت الصفقة ما دام أن الرجل لم تنتهي مدة الترافع. هنا الرجل تصرف وباع ما لا يملك لأنه لا زال في مهلة المشتري الأول. النقطة الثانية لو افترضنا لنستفيد أكثر من فائدة من هذه القضية، لو افترضنا أو سلمنا جدلا أن هذا المشتري الأول يا شيخ ناصر انتهت المهلة مهلة التبايع ولم يلتزم بالإفراغ ولم يشتري هذه الأرض، ما مصير هذا العربون؟ بعض العلماء كما ذكرنا أن هناك خلاف يبطل هذا العربون وبيع العربون للأساس، وبعضهم ينفذه. حقيقة من واقع اطلاعي على بعض القضايا أنا أقول أنه من حق البائع إذا لم يلتزم المشتري بإتمام الشراء ويتمم هذا العقد والتبايع أنا في نظري أنه يذهب عليه هذا العربون. من أبرز الأسباب حقيقة التي تؤيد هذا القول أن البائع الذي حبس سلعته من أجل هذا المشتري لم يستطع أن يعرضها في السوق وأصبح معلق، فمقابل تعطيل لسلعة يحق لها أن يحصل على هذا العربون. طبعا أحيانا يعني تأتي بعض القضايا وندخل فيها على سبيل الصلح بين الأطراف يعني ونقرب بين وجهات النظر، وغالبا غالبا أن العقارات ترتفع. شيخي الكريم، شيخي معذرة، السالفة مو يعني في أصل العربون، الناس تسلم بالعربون بصراحة، لكن يعني بحكم صلاتكم ومباشرتكم لبعض البيعات، ليش يعمد بعض الوسطاء هداهم الله وبعض حتى الباعة إلى ربما طلب عربون بمبلغ كبير قد يصل إلى ربما ربع مبلغ المبيع صراحة أو قيمة المبيع، ويدون في الشيك على أنه عربون، فيقع هذا المسكين في مأزق المشتري الذي قدم هذا العربون، فلما ما تتم الصفقة ولا يتيسر له الشراء والعقار ليس بيده، وأيضا ربما التمويل قد لا يوافقه البنك هذا أو ذاك، الراتب قد يكون هناك اختلافات، وقفت شخصيا على بعض القضايا فيها، هل لهؤلاء الوسطاء أو للبايع أن يطلب ربع المبلغ أو ربع القيمة أو قريب منها كعربون؟ هل هناك ضابط؟ هل هناك عرف؟ شيخ ناصر كلامك يعني سؤالك حقيقة جميل وفي منتهى الأهمية. الآن في التبايع الذي يحدث عند كثير من الناس ليس هناك شيخ ناصر، والكلام للأخوة المستمعين والمستمعات، ليس هناك يعني ضابط يعني استقر عند كثير من الناس أن هذا عربون. لكن أنا أشوف كثير يعني أشوف كثير من العقاريين خاصة الكبار وفي في في مبايعات يعني كنا يعني الطرف إما مع البائع أو المشتري، أن العربون إذا قدم غالبا أنه يكون بمقدار السعي 2.5% اللي هو وساطة، بعضهم يطلب إلى 10%، يعني كل هذه النسب خاصة إذا كانت الأرض يعني القيم قيمة الأرض يعني ليست كبيرة. ليس هناك يعني ضابط متفق عليه بين الناس خاصة في القضايا العقارية، لكن أنا اللي أنا أشوفه في أكثر المبايعات التي اطلعت عليها وتناقشت مع بعض الزملاء من عقاريين أو محامين أنهم كأنهم مستقرين على أن العربون يكون بمقدار السعي الدلالة 2.5%. لكن الإشكال أنه أحيانا مثل ما تفضلت شيخ ناصر يطلب الطرف الثاني مبلغ كبير على أنه عربون، ويكون المشتري يعني شبه واثق أنه سيتمم هذه الصفقة ويدفع هذا المبلغ هذا 10-20% أو 30%، ثم للأسف يعرض عليه عارض أو تكون سيولته غير حاضرة فيتعلق المسكين. لكن في النظر في عند نظر القضاء هي سلطة تقديرية عند القاضي، يعني شيخ ناصر 30% من قيمة العقار أو 20% يستحيل أن تكون عربون، يعني هذا جزء من قيمة العقار. يعني حتى وإن كان الشخص الذي دفع هذا العربون يعني استعجل مثلا في اتفاقه على هذه الصفقة، لكن لا نوقع الضرر، يعني الضرر يكون بقدره، يعني ما نقول والله ادفع 30% ثم إذا ما استطاع أن يدفع نقول له يروح عليك 30%. 30% أصلا نحن نشك في تكييفها، هل هي عربون أو جزء من القيمة؟ عرفت الشيخ ناصر؟ لكن المبالغ إذا كانت مبالغ مقبولة في حدود 2.5% 5% طيب شيخي الصاضي. شيخي معلش، إذا اختلفوا الناس الحين وجو لمك وجو بعض يعني لم كبار العقاريين، اثنان مختلفان، احدهما مشتري مغتر مسكين بدعم البنك او دعم المصرف ووعوده انه بيمولك وزين لك واصلح لك، يوم جاب الاوراق الرسميه نقص المصرف على عقبيه، قال لا والله انا حدي الى المبلغ الفلاني ولا يغطي العماره او الفله اللي بيشتريها، رجع لصاحبه قال والله يا اخي انت سلمتني شيك ومكتوب فيه عربون والقيمه يعني تقترب من الربع، اخوك سعى في اصلاح بينهم وحضر من حضر للتحكيم، لكن للأسف يعني متعنت البائع ف يعني أخذ تقريبا نصف الربع يعني السدس، هل هذا يحق له شرعا ونظاما؟ أنا حديث طبعا هنا ربما عبر الأثير، لكن يعني حادث نكلم الناس حتى لضمائرهم يا أخي، خاف والله في هؤلاء يا أخي. والله يا شيخ ناصر شوف، أنا أؤيد كلامك اللي أنت تقوله، لكن أنا لو لجأوا لي أنا سأحاول بقدر الإمكان إلى إلى إلى الوصول إلى صلح، لكن لو طلبت يعني في مسألة تحكيم حقيقة سأراعي أن المبلغ ليس مبلغ عربون، العربون غالبا يدفع لإظهار الجدية في مسألة الشراء، وأنه هذا يعني هذه مصداقيتي وهذا حرصي على الشراء ولكي لا يباع العقار على غيري، هذا جزء من هذا مبلغ أنا أدفع كعربون. لكن أغلب العقارات، أغلب اللي أنا مرت علي واستشرت بعض كبار العقاريين من كبار السن، غالبا إذا يعني أرادوا دفع العربون يدفعون بحدود السعي. السعي يعني مقبول 2.5% تروح. معلش معلش، إحنا ما نتكلم عن الواقع اللي الطيب، لكن إحنا نتكلم عن الناس اللي يطلبون أكثر من 2.5%، يجي لما يقول خلاص تبي أنت جازم على الشراء مثلا الفلة بمليونين، يقول جيب لي 500,000، يجيب لي 500,000 مسكين، أو يجيب 200,000 300,000، يعني مبلغ كبير، يعني هذا الاستغلال هل هو لائق؟ ثم هذا الذي يعني يزعم أنه يبغى الصلح ويحضر أهل التحكيم والأهل الخبرة العقاريون في مجلس ورجاجيل حاضرين الناس، ثم يقول لا والله أنا ما يناسبني وأنا وهو اللي أعطاني وهو وهذا الشيك ضده، هذا الاستغلال للناس هل هو لائق؟ لا ليس هو لائق. ألا شوفي معلش، ألا يتطرق هنا احتمال أن ما أخذه زيادة على 2.5%، وأنا حديثي لبعض الناس اللي يسمعون وهم ربما لا يبالون صراحة، هذا اللي هو زيادة عن 2.5% أو 5% نقول زيادة عليها، هل هو أكل لأموال الناس بالحلال أو الباطل؟ والله شيخ ناصر شوف، المسألة حقيقة يعني شائكة، يعني هذا نحن نوازن بين من دفع العربون وبين من استلم العربون. نحن نقول الآن أنت يا صاحب العقار عندما تستلم 10% ولا 15% ولا 20% من قيمة العقار، أنت الآن ما الهدف من من من من حبس هذا العربون؟ أنت يعني نحن لا نعارضك إذا أنت تقول والله أنا تضررت وحبست سلعتي ويعني جاءني مشتري غيره ولا استطعت اني ابيع، يعني نحن نؤيده، نقول ما يعني نحن معك في هذا الاتجاه، لكن هل يقابل الضرر الذي وقع عليك انك تاخذ 20% من قيمه العقار؟ صحيح، غير منطقي الكلام هذا. نحن نقدر ونراعي الضرر الذي وقع عليك، لكن مساله انك تاخذ ثلث قيمه العقار او ربعه مقابل ان الرجل طبعا في النهاية سيلجؤون إذا ما وصلوا إلى صلح، سيلجؤون في يعني من دفع هذه المبالغ الكبيرة سيلجؤون للقضاء، والقاضي سيسأل من دفع العربون هل فعلا أنت كانت نية دفع عربون ولا هو جزء من قيمة العقار. وأنا أقول لك يعني مرت علينا قضية قبل فترة، فعلا الرجل صاحب العقار الذي التزم بالشراء وتصرف المالك، يقول أنا تضررت وبعت بعض أسهمي وتصرف، ثم أكتشف أن الرجل أفرغ الأرض. يعني أحيانا يعني مسألة مراعاة حجم الضرر لكلا الطرفين مسألة مطلوبة. نحن لا نطلب من البائع أن يتجلى بصورة مثالية وأن ما يأخذ شيء، ولا نقول أنك تأخذ شيء ما يقابل حتى الضرر إن سلمنا أنه وقع عليك. واضح يا شيخ ناصر؟ الله مستعان. طبعا في شيخ ناصر يعني لعلك يا شيخي تأذن لي بس بإجمال الحديث في نصف دقيقة حتى الفاصل، بعد الفاصل نعود للأسئلة إن شاء الله. في نصف دقيقة ماذا نقال؟ ماذا نقول؟ أنا أقول العربون وفي مسألة خلافية، ولكن العمل مستقر عليها، ومثل ما ذكرنا بعض الصور أنه في تعنت وفي تشدد، أنا مريت على أكثر من واقعة كانوا من باع كان في غاية السهولة والمرونة واللين مع المشتري، وعندما لم يستطع هذا المشتري إكمال ما عليه أقاله وعفى عنه وترك هذه الصفقة وأعاد العربون له، وهم كثر بفضل الله. الحمد لله، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام ذكرتني به شيخي، وهو المشهور المحفوظ، البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أنا أحسب أن من يستمع إلي من الباعة ومن المشترين يريدون حتما البركة، بركة في مال يسير ولا غير بركة في مال كثير ومضاعف. فاصل ثم نعود بعده إلى أسئلتكم واستفساراتكم. ومهما يطول الوقت حق يجيها. قصة قضية. أهلا بكم مرة أخرى مستمعي ومستمعي كلمات مستمعي برنامج قصة قضية عبر أثير إذاعتكم يو اف ام في آخر ساعة من ساعة يومها الجمعة ساعة الاستجابة. أرجاء نهتبل فرصة هذه الساعة ونحن نستمع إلى هذا اللقاء بالدعوات لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أرحب بضيفي مرة أخرى الشيخ المحامي المستشار القانوني عبد المحسن بن محمد المحرج. هلا بك شيخ الكريم. حياك الله شيخنا، حيا الله أخو مستمعي الله يحييكم. الحصة الثانية ستكون مخصصة بالكامل لاستشاراتكم العامة. أذكر بعناوين التواصل: الهاتف الاتصال المباشر 08-111-10-9999، أعيد الرقم مرة ثانية 08-41 يعني 4 وحدات 049. ولمن أراد أو تعثر اتصاله بإمكان إرسال رسالة فيها اسمه ورقم جواله إلى STC 83433، موبايلي 6344، زين 7344. نبدأ بالأخ الكريم إبراهيم. هلا بك أخوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير. هلا ومرحبا. بداية أشكركم جزيلا على استضافتكم للشيخ. تفضل. أنا عندي بس استفسارين. العرف السائد يعني المجتمع السعودي والخليج، يعني معروف أنه في عندك المكاتب أو عندك تأجير السيارات أو أيا كان عند السلعة تكون العرب غالبا يكون لا يسترد. أنا ودي أنزل حكم الشيخ. أيوة. نصا عن حكم العربون، هل لا قبض لا يسترد؟ طيب سمعت يا أخوي صدر اللقاء بداية اللقاء سمعته؟ إيه سمعت، بس إنه أبي نصا. الشيخ واحد خير يعني أعطانا خلاف شقين من الجواب. أيوه. العربون. طيب. أنا أقول كعرف سائد لدينا. طيب. سؤال آخر أخوي إبراهيم. السؤال الآخر الشق الثاني، هل هناك نسبة معينة من العربون؟ يعني نفترض عقار مثلا 1,000,000 ريال، بعض المكاتب يقول لك تدفع من العربون لا بد أن يكون 10%، ما حكمه شرعا؟ 10%؟ إيه يحطون نسبة يعني على حسب السن. طيب. شكرا لك أخي إبراهيم. أخوي حمد. أخوي حمد الشيخ الكريم أستاذنك بس في أخذ هالاتصالات على عجل ثم نعود للإجابة عليهم. بإمكانكم تدوين الأسئلة وأيضا أو دون أنا ولعل وأيضا نكون الإجابة حاضرة. أخوي حمد. السلام عليكم. والسلام، هلا بك. كيف الحال؟ مشكورين على البرنامج الطيب. مشكور على اتصالك ووصلك ومشاهدتك ومتابعتك. هذا برنامج خير. لو أردت أن استشير مكتب استشارات وطلب مبلغ، لكن تعال كلم الناس اللي زعلانين علينا، تفضل. لا لا الله يكفر خير. يلا تفضل. لا بس أفسر في بعض الحسابات في الانستغرام أو في تويتر. أيوة. يبيعون الشنط، الاكسسوارات، اغراض السيارات. حلو، شو السؤال بس؟ فلما تبغى تشتري من عنده مثلا، يقول لك حول لي جزء من المبلغ على الحساب. تحول جزء من المبلغ، فلما تحول جزء من المبلغ يماطل، او انه ما يرد عليك، او انه مثلا يسحب عليك. يعني يسحب عليك بالضبط. خصوصا يعني في حسابات بنكية مقيدة وكذا يعني. وش الحل فيها؟ طيب معلش تعذر لي شيخي، أخوي حمد، مثل هذول اللي يبيعون، هل مثلا بينك وبينهم اتفاقية، أو حاطين شروط، أو حاطين أشياء معينة، ترى السلعة تصل خلال أسبوع، خلال 10 أيام، أو من إلى؟ يتصل تقريبا، يقول من أسبوع إلى 10 أيام. طيب تجاوز المدة؟ كيف؟ تجاوز المدة ولم يصل، وأنت بتاخذ حقك منه؟ أي متجاوز المدة. طيب سؤال ثاني أخوي حمد. فترة طويلة. لا طيب. مشكورين، ما قصرتوا. شكرا لك أخوي. أبو علي أخي تفضل. السلام عليكم. السلام، هلا بك. نشكركم على برنامجكم الخير والجميع من حسناتكم. وياك حسن. وياك. أنا عندي مسألة بس أستشعر فيها. وجدت شخص عنده شقق مفروشة مشغلها، وحبيت أني أنا أشتريها منه. أيوة. طبعا هو مشغل لها. أيوة. فاتفاق السعر للشقق هذه. أبو علي، ومجرد التنازل. أبو علي. ألو. أبو علي، يا تصير معنا يا تصير مع اتصالاتك، ترك عزيز والله. ألو. أبو علي معي، قطعنا اتصال. عبد الله. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. الله يحييك عمرك. أنا سمحت عندي بس استفسار. أنا لي طال عمرك أخوي شاري بيت. أيوة. عليه قرض للبنك العقاري. طال عمرك. أيوة. عليه قرض البنك العقاري. طيب. البيت هذا طال عمرك رأيي الأصلي موكل رأي مكتب عقاري إنه يبيع البيت. أيوة. أخوي استوفى يعني، وكان دافع 300,000، والباقي كمله هو حق العقار. البنك توفى المالك الأصلي حق البيت. أيوة. وطلبنا الحين الوكيل ما يعطينا البيت، لأنه اصطرف القروض على المتوفين. أيوة. يعني البنك العقاري خلاص الحين المتوفي يروح يعني يصعب الباقي، صحيح؟ من المنحة الملكية. لحظة يا حبيبي. الآن أخوك شرى البيت ولا باعه؟ أخوي شاري البيت. طيب شاري البيت، لكن البيت يعني شاريه بحيث انه يكمل البنك العقاري. اخوك يعني شراه باسمه في البنك العقاري؟ ايوه يا طول عمرك، شراه من شخص قال له بتنازل لك يعني اعطي 300,000 وتكمل البنك العقاري الاقساط اللي 194,000 باقي عليه من البنك العقاري. ما ادري ما اتضحت لي شيخي، واضح السؤال؟ ما واضح صراحه، ما فهمت. ما فهمنا سؤالك والله، معلش ابو اخوي عبد الله. طيب يلا انا عارف. معلش ريتك تعيد كتابته بتؤده، لان يعني ما ادري. انا قصدي ان في الوكيل هذا يوم توفى حين صاحب الملك الاصلي طلب. أيوة. الوكيل قلنا له لو سمحت خلاص البنك الحين متنازل عن الباقي، قال لا انا ما علي من اللي البنك العقاري لصقه، كملوا لي الفلوس اللي على البنك العقاري عشان اعطيكم البيت. يا عزيزي يا عزيزي، عشان تكون في الصوره بس، البنك العقاري كونه يسقط عن هؤلاء المدانين او المدينين له، لا يعني هذا انه ما يدفع. هو يدفع يعني قطعا، ان هذا صاحب العقار استلم من البنك العقاري قطعا ال 500,000 او 300,000 قطعا، هذه ما يحتاج. طيب فالمساله انا ودي تراجعها زين وتشوف وش الوضع، لان الوضع مو واضح، قد يكون استلم وجحد الان هو. والله يغنيكم عنه. عاد اذا كان لك مساله حقوقيه معه لا تكتعيد. طيب عبد الله عبد الله عشان اخدمك انت وش تطلب بالضبط؟ وش المشكله عندك؟ وش تطلب انت؟ المشكله ان يعني هل يحق له الوكيل هذا وكيل البيت أيه؟ وكيل انه يطالبنا بفلوس البنك العقاري نسددها، او احنا نجيب ورقه من البنك العقاري او ورقه وفاه نوديها للبنك العقاري وتسقط المتبقي من ال طيب انا ساجع للشيخ ان كان للشيخ للتعليق. شكرا لك اخي عبد الله عشان تاخرت والله على التصليم. والله اسف جدا اخوي عبد الله. ابو عبد العزيز مع الاثر تاخر كثيرا. السلام عليكم. والسلام حياك الله اخوي. اسعد الله مساك انت والشيخ. الله يسعد مساك ويحسن اليك موازين اعمالكم ان شاء الله. الله يحسن اليك يا عزيزي. انا صاحب مؤسسه تعاقدت مع الشركات من الباطن على تنفيذ 550 متر مكعب. اللي حصل طول العمر انا قمت بتنفيذ 220 متر مكعب. هم جو عمالهم وقفوني من العمل. هل لي الحق طالب ب 330 متر المتبقيه من العقد؟ وبينك وبينهم عقد بهالكميه كامله 550؟ نعم. طيب انت بصراحه يعني ما خالفت العقد اللي بينك وبينهم؟ لا ابدا، بس هم عشان جاهم عمالهم قالوا احنا نكتفي خلاص، مع اني طيب. انا مبررت كثير طيب. بتوقفي عن العمل لارتباطي معهم. وانت تطلب الان تطلب المطالبه بالعوض؟ سام تطلب المطالبه بالعوض؟ كيف تطالب بعوضك؟ كيف طالب حقك؟ اي نعم. واضح سؤالي شيخي؟ واضح. ابو يوسف شكرا لك. بارك الله فيك. الله يبارك في الجميع. اخوي ابو يوسف على عجل يا اخوه لان الوقت يدهمنا. ابشر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بك ابو يوسف. الله يحييكم. شكرا. هلا بك اخوي. هلا. لو تكرمت عندي استفسار. تفضل. بخصوص هل يحق اذا كان صاحب الملك الفلة اوكي؟ ايوه. هو نفسه هو اللي بانيها وكذا، مكتب عقاري نفسه. ايوه. شركه عقاريه. أيوة. هل يحق لهم ياخذون سعي فوق قيمه الفلة؟ اها. طيب لأن طلبوا منا سعي وكذا. طيب سؤال آخر. لا بس سلام. كم طلبوا بالضبط نسبة معين العربون؟ سعي كم طلبوا سعي نفسه كامل؟ ها 2.5. اي نعم اي نعم. اه طيب اخوي حمود المتصل الاخير. الو. هلا بك اخوي. السلام عليكم. هلا ومرحبا. لو سمحت اخوي ممكن استفسار؟ تفضل. أنا قدمت على مكتب استقدام. أيوة. قالوا لي العقد 6 شهور. أيوة. الآن لها 8 شهور وكل يوم يماطلون كل أسبوع زاي. ودي الإجراء، وش الإجراء المطلوب اتخذه يعني معهم؟ طيب طلبت حقك ولا أعطوك؟ ما رجعوا لك حقك؟ لا لا لا لا، أنا يعني لو طلبت حقي وش استفدت يعني؟ يعني الآن حقي 8 شهور يرجع لي حقي. حمود حمود مرحبا. العقد اللي بينك وبين مكتب الاستقدام انه خلال 6 شهور اذا لم نوفر لك وش يصير؟ انت اليوم تاخير 3 ريال. الظاهر هذا ما في الظاهر يا شيخ، لازم تتاكد من المساله. راح نجاوبك. شكرا اخوي حمود، شكرا للسائلين جميعا. شيخي يبدو الوقت متبقي نحو ربع ساعه او اقل بقليل، ناخذ الاجابات على عجل. بالنسبة لسؤال أخي إبراهيم، يقول السائد العرف السائد في المجتمع تأخير أو تأجير السيارات بيع العقار، أن العربون هل يعني قولا واحدا أنه لا يرد أم أن في المسألة ما فيها؟ وذكرتم صدر اللقاء خلافا، فالذي تميلون إليه أنتم؟ والله أنا أميل على أنه يعني تختلف الحالات. الأصل أنه ما يرجع العربون على طبعا يعني تحرير مسألة الخلاف ذكرناها، لكن الأصل من العربون ما يرجع إلى صاحب أو يعني من أراد الشراء ودفع العربون، الأصل ما يرجع إلى العربون. طيب لكن من أراد أن يرجعه فله مندوحة في هذا؟ أكيد أكيد، إقالة البيع هذا يعني من الأمور المحببة. طيب والنسبة فيها نصوص في الشريعة. طيب هل هناك نسبة ضابطة؟ يقول بعضهم يطلب 10%. أنا ذكرت هذا كلام شيخ ناصر. ما في يعني في العقار يعني حتى ما يعني ليس أمر متفق عليه، لكن أنا أقول أغلب التصرفات على هذا العمل اللي هو 2.5%. تجار العقار أي تجار العقار يختلفون عن تجار السيارات، يعني المسألة يعني بعض التجارات مستقر عندهم أن 10% العربون. ويعني صعب نعطي قاعدة للجميع. طيب هل يقال بناء على حديثكم أنه لا ليس من اللائق لمن يتعاطى البيع والشراء في العقار بالذات أن يشذ عن ما ارتضاه كبار وعمالقة العقاريين ومن شابت لحاهم ربما في المتاجرة بالعقار على سمعة طيبة، يعني الآن يقررون كما ذكرتم 2.5% يشذ عنهم فيطلب 10%؟ يعني طبعا أنت لا تستطيع شيخ ناصر أنك تخطئ أو مثلا تلوم أو كذا إلا إذا كان عندك شيء مستقر. ما في شيء مستقر صراحة في هذه المسألة، ما على حد علمي ما في شيء مستقر في ضبط مسألة نسبة العربون. طيب والمسألة فيها مندوحة، يعني كونك أخوي إبراهيم تقول أنهم طلبوا 10% زين، يعني واضحين هم، لكن بعض الناس لا، تقول يطلب منك نسبة معينة بمال معين ولا يبين لك العربون، فيدون أنه عربون أو يقول لك كتب عربون ترى هذا جزء من البيع وإن شاء الله الأمور ما نختلف، فإذا كتبته واستلمه دخلت معه في دوامة. هذا الذي يعني يخبئ ما في نفسه، هذا الذي يخاف من حقيقة. حمد يقول الحسابات في الانستغرام وغيرها اللي يبيعون يحددون وفق شروط معينة معروضة في صفحاتهم في صفحات الإعلام الجديد أو وسائل التواصل أين كانت، أنهم يسلمون البضاعة من 10 أيام إلى أسبوعين أو ما شابه، إذا تجاوزت هذا المبلغ وانقد المدة وقد تجاوزت دفعت المبلغ المطلوب أو مقدم أو ربما جزء يعني لا بأس به من المبلغ، كيف لي أن أسترد حقي؟ هو طبعا الشيخ ناصر يتجه؟ مدام يتجه يقيم دعوة إذا كان أعطي رقم حساب معين يعرف من هو صاحب الحساب، فرد مؤسسة، ويقيم دعوة. مدام أنه البائع هذا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لم يلتزم في الاتفاق أن مثلا خلال أسبوعين أو خلال مدة معينة، يجب أن تضبط الأمور يعني حقيقة ما تكون مفتوحة. إذا التزم بتسليم البضاعة خلال هذه المدة واستلم عربون فلا يحق له، ويجب عليه إرجاع هذا العربون. وين يروح طيب؟ أخوي حمد وين يروح؟ خدمة وين؟ على حسب المدينة وعلى حسب السلعة. إذا كان مثلا في الرياض والمؤسسة مقرها في الرياض يقيم دعوة في نفس بلد المدعى عليه. لأنه غالبا الطرف المشتري في مثل هذه المواقع هذه التواصل يا شيخ ناصر ما يتصف بصفة التاجر، فيقيم دعوة في على حسب سلعته، يقيم دعوة في المحكمة العامة في مدينة المدعى عليه. يعني قصدي مدام أنه تواصل عام أو في وسائل التواصل أو الإعلام الحديث، هل مثلا يتجه لوزارة الإعلام مثلا؟ قد تغلق مثلا أو يعني ما لها علاقة لأجل أن يوقف مثلا هذا الاستغلال. الأمر الجنائي صحيح، الأمر الجنائي يتجه للمخالفات الإعلامية، لكن في مسألة تمام البيع أو إبطال البيع ما يتجه إلى المحكمة المختصة. طيب أبو علي سأل عن شقق مفروشة، يقول المشغل لها، طبعا انقطع الاتصال لم نفهم شيء، هل فهمت سؤال شيء يا شيخ؟ لا ما فهمت. طيب عبد الله يقول ايضا شاري بيت عقاري وفيه بنك وقرض ولم اتصور العقاري صراحه غير واضح، انا لم اتصوره جدا، انما الذي افيد ابديه يا شيخ، هنا اسالك هنا سؤال يا شيخ، من راى منزلا عقاريا اشتري عن طريق البنك العقاري ويعزم أو بائعه أن يبيعه أو عفوا صاحبه أن يبيعه أو الوسيط، عادة الذي اشتري عن طريق البنك العقاري يفترض أن يكون البنك قد دفع المبلغ المستحق عليه وفق نظام البنك العقاري بناء على أصول الدور إلى هذا العميل أو المتعامل مع هذا البنك، أليس كذلك شيخي؟ جميل كلامك شيخ ناصر، وأنصح حقيقة أيضا إضافة إلى كلامك، أنصح أيضا المتعاملين يعني من سيشتري له البنك العقاري إذا جاء يوقع مبايعة مع صاحب العقار يعني يجعل في العقد فيه مرونة، لأنه هو لا يجزم بإجراءات البنك العقاري، فإن كان صدر اسمه واستحقت الدفعة وحدد العقار الأمر جيد ويعلق على إتمام مسألة البنك العقاري. طيب. لكن بعضهم على آمال أو أخبار أن استخرج الدفعة واسمه مع الأسماء الأخيرة ثم إذا دخل في تعامل وتعاقد وبعضهم يدفع عربون يتفاجأ أن الإجراءات معقدة ولن تتم. لا المشكلة نقول ما ذنب صاحب العقار. المشكلة وهذه شيخ بعد المشكلة أن الآن البنك العقاري يطيل في أمد طبعا الإجراءات الروتينية حتى قضية البنك الإضافي القرض الإضافي من البنوك المصارف الأخرى تأخذ إلى شهر تقريبا. يجب علينا صراحة نكون واضحين مع صاحب العقار نقول له ترى يعني أنا أقول له مثلا بشتري فيلا عن طريق البنك أو عن طريق قرض إضافي أقول له ترى أحتاج إلى مدة تزيد على الشهر شهرين ثلاثة تعطيني مدة زخلق يا أعطيتك العربون أنا جد ما تعطيني المدة أنا أعتذر لك حتى لا أدخل في متاهات. أنا أؤيدك تماماً شيخ ناصر على هذه ومرت طيب. علينا المبايعات بهالطريقة طيب. ما يصرح لك المشتري أنه سيشتري عن طريق بنك ثم يحدد مدة ثم إذا انتهت المدة وطالبه البائع بإتمام الإفراغ صرح في حينها أنه سيشتري عن طريق بنك طيب. يعني هذا من الغموض صراحة في البيع والشراء. بالنسبة للعربون يعني إذا كان مطلوب من قبل مثلا وسيط بنك عفوا مكتب عقار يبيع هذه السلعة وتلك العقارية هل العربون من حق المكتب الوسيط أو من حق صاحب العقار؟ لا من حق صاحب العقار لكن هناك توجه حقيقة وبحثت فقهيا أنه بما أن الوسيط هذا طبعا وتكلمت أنا شيخ ناصر معك في أكثر طيب. من لقاء في مسألة الوساطة هل الوسيط عمله عمل جعالة أو عمل أجرة أو فإذا كيفت أعمال الوسيط هذا على أنها عمل أجرة وكان بتكليف من صاحب العقار فأنا أحبذ حقيقة أن يكون له جزء من هذا العرض. كيف وش المعمول له معلش شيخ لأن الوقت يدهمنا ودنا تعطيناهم الزبدة. لا المعمول الشيخ ناصر أن العربون يذهب إلى صاحب العقار. والوسيط يأخذ شيء منه؟ الوسيط أنا في نظري في هذه الحالة مسألة عربون ولم يتم الشراء فليس له شيء لأن عمله معلق على إتمام هذه الصفقة ولن تتم هذه طيب الصفقة. هل له أن يكتم هذا العربون عن صاحب العقار فيأخذه؟ لا ما يجوز له ما يجوز له طيب. لأن العربون أصلا شيخ ناصر طيب. قدم لصاحب السلعة لحبسه سلعته أخوي معلش معنا الآن ثلاث سائلين والوقت يدهمني ولا آسف جدا طيب. لمقاطعتكم إنما كونكم على الهاتف وأيضا ربما يعني شاركناكم نهاية إجازة نهاية الأسبوع مع عائلتكم الكريمة. أبو عبد العزيز يقول تعاقد مع الباطن مع شركة كان لعدة أمتار 550 متر فنفذت 220 باقي 330 يقول جتهم عمالتهم وجحدوني كيف يطالب بحقه بينه وبينهم عقد واضح يبدو. هو يبدو لي شيخ ناصر الأخ لا يطالب فقط بالتعويض يبدو لي أنه يطالب بإتمام التعاقد وإتمام هذا الاتفاق لا وأيضا أضرار اللي تضرر بها بعد يعني حبس عمالته عليهم وكذا هو بلا شك أنه التزم مع عمالته ولكن هو يتقدم بدعوى في المحكمة العامة ويطالب بإلزام هذه المؤسسة المقاولات التي تعاقد معها بإكمال وإنفاذ وتتميم هذا الاتفاق بينهم وأن يتم هذه الأمتار التي تبقت عليه في عقده أو يعوض وعاد مثلا تعويضا تعرف شيخ ناصر أنها ترجع للقضاء طيب. وسلطتها يعني معلش شيخ والله الوقت يدهمنا أبو يوسف يقول إيش فيلا بعض المكاتب العقارية يكون لها نشاط نفس المكتب يكون لها نشاط مقاولاتي أو يكون مقاولون لهم مكتب نافذة للبيع فيشترطون السعي وهي لهم إن شراكة أو لأحد من الناس يكون مثلا مقاول وله نافذة بيع يكون فيها أحد أبنائه أو يكون فيها هو فيبيع فلته عن طريق هذه النافذة هذا المكتب يشترط السعي هل له هذا؟ طيب شيخ ناصر انا بعد بقاطعك على الشيخ بعد الوقت لا خذ راحك هيل السؤال واضح عندي شيخ ناصر طيب. هو الصورة المثالية والكاملة هو الصحيح أن السعي لمن سعى الدلالة لمن قام بالتوفيق بين المالك والمشتري لكن الإشكال أن المكاتب العقارية هذه أو بعض العقاريين يكون عنده محفظة أو مجموعة من المساهمين فيقول هذا المال ليس مال حر لي كامل أنا وإنما أنا لي دور مع الوسطاء في إكمال هذه الصفقة. لكن على أي حال حتى لو كان مالك إحنا نقول أن الأفضل وال يعني أدبا أنك لا تدخل مع السعات وأنت قد فتح الله عليك هم لن يأخذوا 2.5% فقط من قيمة السلعة هذه التي أنت تملكها. لكن في حال أنه اشترط يجب عليهم أن يلتزموا بما تم الاتفاق عليه قبل البيع. لكن لو تم البيع ثم اشترط صاحب السلعة لا يحق له، لأن الأصل أنه لا يدخل في الوساطة على هذا العقار الذي يملكه. لكن لو شرط عليهم قبل فالمؤمنون على شروطهم. أخوي حمود يقول مكتب استقدام حاط 6 شهور يقول كل يوم زايد 30 ريال فيما يظن هو أو يغلب على ظنه، يقول زادت المدة وأنا محتاج للخادمة ولا أستطيع أن أصبر أو أذهب إلى مكتب آخر لطلب الخادمة، بين نارين يريد أن تأتي الخادمة أو عفوا العامل أي إن كان، وبين هذه المدة التي تجاوزت بما تنصحونه؟ هو يعني ما الهدف؟ يريد أن يبطل هذا الاتفاق؟ لا يقول ما ودي، هو مكتوب في العقد أنه يعوضوني كذا، لكن وش يسوي يعني بما تنصحونه؟ بما أن فيه اتفاق التعويض وطالب بالتعويض. بعضهم يقول أنا خلاص أنا تضررت يعني علقوني ولا أحضر هذه الخادمة، يتجه إلى أنا لا يحضرني حقيقة هل هو في الجوازات أو في الوزارة، وزارة الداخلية هناك مكتب للشكاوى ضد مكاتب الاستقدام. يذهب إلى مكتب العمل ممكن أيضا ولا ما لهم علاقة؟ لا مكتب العمل لم تنشأ العلاقة العمالية إلى الآن. طيب بالنسبة لي من هم على مثل شاكلة أخي حمود، ألا ينصح مثلا إذا كان يلتمس أو يغلب على ظنه أن المكتب سينفذ له ما أراد ويأتي بالعامل أن يصبر حتى إذا ما أتى العامل جمع الأيام المدة الزائدة فطلب بالعوض، وربما يكون فيها يعني تقليل وربما تقليص لما خسره أو خسره من كلفة استقدام العامل هذا أو تلك؟ بلا شك شيخ ناصر، لأن الإنسان يعني يقدر أيضا الضرر الذي يقع عليه، لأنه سيجتمع عليه مع دفع المبلغ التأخر. صحيح. قد يتصرف تصرف معين يفسد، يعني يكون تأخر وعلق مبلغه ولم يخرج نهاية فائدة. وأنا أيضا أنصح حتى مكاتب الاستقدام لا يعطون مواعيد للناس فيها مبالغة أو فيها مثالية أو فيها يعني نفس. بعد ورا يا شيخ 6 شهور هذه ما مثالية يا شيخ 6 شهور. لا أنا أقول بعضهم شيخ ناصر يبالغ يعني 2-3 شهور وهو يعرف أنه لن يستطيع الوفاء بهذا الالتزام، فيعني يذكرون أيضا أنه يعني لا يغررون بالناس بهذه العقود وهذه الدعايات. طيب إذا هذه العبارة الأخيرة من شيخي هي ختام هذا اللقاء الذي مضى على عجل. أشكر في ختامه ضيفه ومضيفه الشيخ المحامي والمستشار القانوني عبد المحسن بن محمد المحرج، شكر الله لك شيخ الكريم، ونعتذر حقيقة عن هذه الإجازة وهذا الوقت الذي استقطعناه من إجازة نهاية الأسبوع لديكم. بالعكس شيخ ناصر، وتشرف ولك الشكر، جزاك الله خير على جهودك في هذا المجال. شكرا لك شيخ الكريم، شكرا لمن تواصل معنا، شكرا للأخ المبدع دوما في استقبال الاتصالات وتنسيقها وترتيبها و تنفيذ هذا اللقاء بلمساته الفنية تركيب من عدنان الجميع، والشكر أيضا موصول لأخي وفي الإعلام الجديد عبد الله بن خالد الدخيل. مني ومنهم جميعا تحية وسلام ودعاء في ختام هذا اليوم العظيم بالمغفرة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقولها لكم جميعا فريق العمل عنهم بلسانه أخوكم ناصر بن صالح الصالح. قصة قضية واقعة نحتويها، ننظر لها ونحلل الوصف فيها النفس.